بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكافرين قالوا على وجه التكذيب وعلى وجه الاستهزاء وكذلك الاستبعاد أن يقع ذلك الأمر، كما بيّنت الآيات الأولى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، إنكار البعث وإنكار أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث العباد من بعد موتهم، فهم ينكرون البعث. وكما أيضا بينا أن الإيمان بالبعث هي من أبرز قضايا الإيمان، هي من أبرز قضايا الإيمان، لو غرست غرسا صحيحا في القلوب لرأينا أثر ذلك الغرس في انضباط سلوك الإنسان، في انضباط سلوك الإنسان. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب رجز أليم. يبقى هذه الآيات بيّنت أن في يوم البعث ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العباد ويجازي العباد على أعمالهم. من وفق لعمل الصالحات في الدنيا كان له جزاء الحسنى يوم القيامة، وأما الذي كذب وكان منه التولي والإعراض فليس له في الآخرة إلا عذاب السعير. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يقولون ذلك على وجه الاستهزاء أو على وجه الاستبعاد، هل ندلكم هل نرشدكم إلى رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي إذا يعني أصبحوا ترابا وعظاما ورفاتا فإنكم لفي خلق جديد، أي تعادون مرة ثانية بعد فنائكم. أفترى على الله كذبا أم به جنة. يبقى كيف كانت نظرة هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أنهم يقولون أنه قد افترى الكذب على الله تبارك وتعالى لاستبعادهم أن يقع ذلك الأمر، أم به جنة أي أنه به جنون وبالتالي يتكلم بذلك الكلام، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، هذا جزاء من أنكر البعث وكفر بالله تبارك وتعالى وكفر أيضا بالآخرة، ليس له في الآخرة إلا النار. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يبقى بنظرة كده يعني ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض ليعلموا قدرة الرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أوجد هذه الخلائق بقدرته، فربنا سبحانه وتعالى قدير على أن يعيد العباد بعد فنائهم، يبقى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد أن يقلبوا البصر في ملكوت السماوات والأرض، في هذا الكون الشاسع ينظرون إلى آيات الله سبحانه وتعالى في ذلك الكون الدل على قدرته والدل على عظمته والدل على كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. كل هذه آيات إحنا بنراها عيانا في كل لحظة من اللحظات، والإنسان قد أحيط بكل هذه الآيات من كل من جميع الجوانب والجهات، ومع ذلك ينكر أن يكون ذلك البعث من بعد الموت. كيف يكون له ذلك والكون يشهد بأسره بقدرة الرب سبحانه وتعالى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل ربنا سبحانه وتعالى قدير، لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أن علينا النشأة الأخرى، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ يبقى المطلوب أن احنا نقلب البصر في آيات الكون المشهودة، كلها آيات دلنا على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. النشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، فربك قدير. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. لكن يا ترى مين اللي بيستفيد من هذه الآيات؟ دايما العبد التقي، دايما المؤمن هو الذي بيستفيد من هذه الآيات، لأنه يقلب البصر في آيات الكون المشهودة الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى. والمؤمن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى قدير وأن ربه لا يعجزه شيء، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ هذه الخليقة وقادر على إعادتها بعد فنائها. بعد فنائها إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يبقى كل ده بيان أنه لا يستفيد من الآيات إلا ذلك العبد المنيب إلى رب سبحانه وتعالى، الرجاع إلى رب سبحانه وتعالى، العبد المؤمن. دايما آيات الكون يعني وكذلك الآيات السمعية يعني لا يستفيد بها إلا المؤمن. هذه اللغة التي من خلالها نقرأ الآيات ونشاهد أيضا من خلالها الآيات. هنجد دايما عبادة تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى يبقى لا يوفق إليها إلا المؤمن، لا يوفق إليها إلا المؤمن. وطبعا كثيرا ما بنبين أن خواتيم سورة آل عمران كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر من أحوال العقلاء، من أحوال الأولياء والأتقياء، ومن أحوال المتقين، يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعندما قلبوا البصر في آيات الكون المشهودة يبقى ينزهون الرب سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقص وعن الآفات، سبحانك فقنا عذاب النار. دايما بيبقى المؤمن هو اللي بيستفيد، كما أنه لا يستفيد من القرآن إلا المؤمن، كذلك لا يستفيد أيضا من تقليب البصر في آيات الكون المشهودة الدالة على تفرد الرب سبحانه وتعالى إلا المؤمن. مع أن إحنا آيات بنمر عليها ولكن الإنسان قد لا ينتبه، يعني في غالب الأحوال أنه قد لا ينتبه، اعتاد على ذلك الأمر. اعتدنا على أن نرى الأرض ممهدة، اعتدنا على رؤية الجبال، اعتدنا على رؤية الأمطار، اعتدنا على رؤية البحار، اعتدنا على رؤية الطير في جو السماء، اعتدنا على رؤية السماء مرفوعة. فدي كلها أمور بقت يعني أمور كأنها يعني طبيعية عند الإنسان لا يلتفت إليها، يعني معناها كلها يدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. لكن مع التعود يبقى اعتاد الإنسان على رؤية هذه الآيات وبالتالي لا ينتبه. لكن المؤمن بينتبه دوما، كلما قلب البصر في آيات الكون المشهودة كلما ازداد رقيا في سلم العبودية والإيمان، كلما قرأ واطلع على كتاب رب سبحانه وتعالى كلما ازداد رقيا في سلم العبودية والإيمان. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يبقى هذه الآيات لا يستفيد منها إلا العبد المنيب إلى رب سبحانه وتعالى، المقبل على رب سبحانه وتعالى بكلياته، بجوارحه وبأركانه وكذلك بقلبه. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن فضل الله سبحانه وتعالى على داود وعلى آل داود. ولقد أتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد وأعماله صالحة إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسن له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. كل ده بيان لقدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، كل ذلك بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى. لقد من الله عز وجل على داود وعلى أيضا ولدي سليمان، فمن الله عز وجل على داود وأتاه منه فضلا، أتاه حكما وعلما. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قدرته، يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. يبقى حنجد أن الجبال كانت أيضا تسبح مع داود، وكذلك الطير كانت تسبح مع داود، وكذلك ألان الله عز وجل له الحديد. يشكل ذلك الحديد حيث بما أراد، يشكل هذا الحديد بما أراد بما ينتفع به في صناعة الضلوع إلى غير ذلك. وطبعا معلوم أنه إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، لكن دي كانت ناطقة. يبقى الجبال كانت تسبح، يبقى تسبيحا ناطقا، وكذلك الطير. وألان له ربنا سبحانه وتعالى الحديد، وبالتالي وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يبقى كان بيجيد عمل الضروع، وبالتالي كان يشكل الحديد، فألان الله عز وجل له الحديد بين يديه. يبقى الحديد ده بيعرف الصلابة، ولكن ألان الله عز وجل هذا الحديد بين يدي سليمان وشكلهم بالأشكال التي يريد. طبعا دي بيان لقدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذه بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أنعمل سابغات وقدر في السرد وأعمل صالحا إني بما تعملون بصير. ألان الله عز وجل الحديد فكان بيصنع منه الحلق وكذلك الدروع. إني بما تعملون بصير. ولسليمان ولد داود عليه السلام الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يبقى اليوم كده يبقى الريح غدوها شهر، يبقى شهر كامل، ولكن ده كله يبقى في نصف يوم. ورواحها شهر، يبقى كذلك أيضا رواحها شهر. ويبقى اليوم الواحد يبقى سخر له ربنا سبحانه وتعالى الريح تجري بأمره هذه المسافات الطويلة، فتسير في اليوم مسيرة شهرين، يبقى تسير في اليوم مسيرة شهرين. يبقى ده كله بيان لقدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. الرواح يبقى ده بداية اليوم، والغدو بداية اليوم، والرواح اللي هو نهاية اليوم. فعلى ذلك رواحها غدوها شهر ورواحها شهر، بالمدة اللي بيصير فيها بتقطعها كده في نصف يوم هي مدة شهر، ومدة أيضا الرواح يبقى مدة أيضا شهر، يبقى في اليوم كده تسير مسيرة شهرين. وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر، سخر له ربنا سبحانه وتعالى عين النحاس، وبالتالي على ذلك كان يستخرج منه ما يريد من أواني إلى غير ذلك. ومن الجن سخر له ربنا سبحانه وتعالى الجن، من يعمل بين يديه بإذن ربي، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب سعير. الجن أيضا كانت مسخرة تأتمر بأمر سليمان عليه السلام، يعملون له ما يشاء. يبقى كل ده بأمر سليمان. يبقى الجن كانت أيضا مسخرة لسليمان، والجن من يعمل بين يديه بإذن ربي، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يبقى على ذلك هنجد ان الجن كانت ايضا مسخره بين يدي سليمان يستعملها كما يريد، فكان يستعملها في هذه الاعمال الشاقه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يبقى ان كان يعني مساكن او ان كان يصورون على الحوائط والجدران، يبقى هذه تماثيل وجفان كالجواب. طبعا التماثيل محرمة عندنا، لكن هذه في شريعة من كان قبلنا. يبقى ان قلنا ان شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي الدليل بالمنع، يبقى شرع من كان قبلها شرع لنا، ولكن ما لم يأتي الدليل بالمنع، وقد ورد الدليل بالمنع أن ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقدرش في الحالة دي أن احنا نستدل بهذا الدليل على جواز صناعة التماثيل. يبقى إن كان ده أساسا كان يجوز في شرع من كان قبلنا، يبقى لا يجوز في شرعنا بالدليل القائم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي الدليل بتغيير الحكم أو بالمنع، فجاء الدليل بالمنع. وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، يبقى جفان أيضا كالجواب، يبقى كده حياض الكبار أو اللي هي أوعية كبيرة يعني. وقدور الراسيات أيضا قدور، ولكنها يعني بعظيمة عظيمة أيضا القدر، ولكنها في أماكنها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كيف نقابل هذه النعم؟ بمزيد من الشكر، بمزيد من الشكر، أن يعترف الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه، ولا يستعمل هذه النعمة إلا فيما يقربه إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى ده شكر النعمة، إن أنا أولا أعترف بها، وأيضا الثناء العبد على رب سبحانه وتعالى، وكذلك استعمال هذه النعمة فيما يقربني إلى رب سبحانه وتعالى. لا تستعمل النعمة في معصية الله. وإحنا لما بيجي ننظر كده يعني الإنسان الذي يعصي الإله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة بيستعين بهذه النعم على معصية الله، وفي الحقيقة أن الله تعالى ما أعطانا هذه النعم إلا لكي تستعمل في طاعته. يبقى لما أعطاك المال، هل يا ترى ربنا سبحانه وتعالى أعطاك المال لكي تستعمله في المعصية ولا في الطاعة؟ في الطاعة. لما أعطاك الصحة، لما أعطاك الفراغ، يبقى دي كلها نعم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لماذا أعطانا هذه النعم؟ هل يا ترى لكي نستعين بهذه النعم في معصية الله أم في طاعته؟ طبعا لا شك في طاعته. وبالتالي العاصي لله يبقى كيف عصى الإله؟ أنه صرف هذه النعم في معصية الله بدلا من أن يصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى. ذلك ما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، هتجد المخالفات واستعمال تلك النعم فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى، واستعمال النعم في معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن الأصل كده أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى، لا تستعين بنعم الله على معصيته، ولكن أن تستعين بنعم الله على طاعته. وشكر رب سبحانه وتعالى على نعمته، يبقى أولا أن احنا بنعترف هذه نعمة من نعم الرب، منا من رب علينا سبحانه وتعالى، ويكون من العبد الثناء على رب سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله أنه أعطانا ذلك المال، الحمد لله أنه أعطانا الولد، الحمد لله أنه أعطانا ذلك الوقت لغير ذلك. وكذلك تستعمل النعمة في طاعة الله لا في معصيته. يبقى ده شكره، شكر النعمة. يبقى أنا أعترف كده من داخلي بنعمة ربي عليه سبحانه وتعالى، وأيضا الثناء على ربي سبحانه وتعالى يبقى بالقوله، وكذلك العمل من خلال استعمال هذه النعم فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. يبقى أنا عارف أن المال ده نعمة، أعترف بذلك من داخلي، وبالتالي أقول الحمد لله، يبقى الثناء على الله عز وجل بالقول، وكذلك المال ده أستعمله في طاعة ربي سبحانه وتعالى. يبقى لأن طبعا النفس الأمارة بالسوء والهوى قد تحرك الإنسان إلى الملذات والشهوات والرغبات المحرمة، فإحنا احذر من ذلك. يبقى افتكر دايما كده أن الله تعالى أعطاني هذا المال لكي أستعين بهذا المال على طاعتي، أستعين بهذا المال على معصيتي، على معصيتي. يبقى اللي بيفعل المعصية ده يبقى بيفعلها عن طريق المال، ودي من نعم رب علينا سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان يبقى حيسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى ممكن يكتسب المال كده من حرام وينفقه فيما يبدو لنا في حلال، فهذا مرفوض. وقد يكتسب هذا المال من حلال ولكن ينفقه في حرام، فهذا أيضا مرفوض. يبقى الاكتساب لابد أن يكون من سبيل المشروع، وأيضا نفقة المال لابد أن تكون في سبيل المشروع. يبقى اكتساب من سبيل حلال، والنفقة أيضا لابد أن تكون أيضا في سبيل المشروع. يبقى يكتسب المال من حلال وينفقه في حرام، أو يكتسب المال من حرام وينفقه يعني فيما يبدو لنا في أمر مشروع، ده مرفوض وده مرفوض. لكن اكتسب من حلال وننفق هذا المال أيضا في السبل المشروعة. وقليل من عبادي الشكور، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قضى ربنا سبحانه وتعالى على سليمان الموت، مات سليمان وهو يتكئ على عصا، وهو يتكئ على عصا، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. الجن أيضا ينظرون يا سليمان ولا يعلمون أنه قد قبض، فهم مستمرون في العمل، مستمرون في العمل لغاية لما دابة الأرض أكلت أو نخرت في هذه العصا، وبالتالي على ذلك حتى أصبحت هشة، فوقع سليمان خر يعني سليمان عليه السلام. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أو أمامهم هو سليمان عليه السلام وهو يعني كأنه يعني نائم على متكئا على عصا، هم لا يعلمون أنه ميت. ندعي عشان نعلم أن الجن لا يعلمون الغيب، أن الجن لا يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما كانوش لبثوا في هذا العمل الشاق، ولكن هم لبثوا في ذلك العمل الشاق مع موت سليمان. ما دلهم على موته إلا هذه الدابة التي أكلت من أكلت العصا ونخرت في العصا حتى خر وسقط على الأرض. يبقى عشان يستقر في النفوس أن الجن لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعرفوا الغيب فعلا ما كانوش أبدا يستمروا في هذه الفترة من موت سليمان حتى سقط على الأرض، ما يعني استمروا على هذه الأعمال الشاقة. ولكن اللي خلاهم استمروا على الشاقة ظنا أن سليمان ما زال حيا، يبقى لم يعلموا. يبقى عشان يستقر في النفس أن الجن لا يعلمون الغيب، فما يجيش كاهن بقى ويقول أنه يعلم ما في غد، وأن أنه أن الجن يقولون كذا وكذا. لا، لو كانوا عرفوا أن يعني الغيب يعني كانوا أساسا مش هيكونوا في هذا العذاب العمل الشاق ده، ولكن استمروا على ذلك العمل مع موت سليمان وما تبين لهم ذلك الأمر إلا لما سقط سليمان على الأرض. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يبقى انظر إلى هؤلاء كيف لم يصونوا تلك النعم. وكذلك قد يكون من الإنسان الجحود والنكران لنعم الله تبارك وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يبقى سبأ دي يبقى قرية أو قبيلة معروفة في اليمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، يبقى عيش رغد تماما، وبالتالي كان هناك يبقى وادي من الماء بيجري، وعلى يميني يبقى بساتين بها كل الثمار وما يحتاج إليه، وعلى الشمال أيضا نفس البساتين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يبقى حنجد أن هم ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ما يحتاجون إليه من الطعام، وبالتالي يبقى كان لهم هذا الوادي العظيم واستطاعوا بناء السدود من أجل الحفاظ على ذلك الماء حتى لا يأخذ منه إلا بالقدر المطلوب. وبالتالي يبقى انظر إلى الحال، يبقى بساتين مغمورة بالثمار عن اليمين وعن الشمال. كلوا من رزق ربكم، يبقى ده من رزق رب سبحانه وتعالى. ودايما احنا لما نيجي نبص كده للزراعة، يبقى الزارع بيضع البذور وبالتالي بعد ذلك في الأرض ثم يصب عليها الماء، ثم يصب عليها الماء. ربك سبحانه وتعالى قدير، هو الذي يخرج هذه الزرعة بقدرته سبحانه وتعالى. حتى نجد النبتة الضعيفة كيف تخترق الأرض وحتى تبدو على ظاهر الأرض، ولذلك بقدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. يعني الزارع لما بيقوم بطرح أو نثر هذه البذور في الأرض وصب الماء، فعلى ذلك منها ما يصلح ومنها لا يصلح، وربنا سبحانه وتعالى كل ذلك بأمره سبحانه وتعالى، كل ذلك بأمره. يعني مش هنقول الزارع ده زرع الزرع، لا، ده الزارع كل ما فيها قام بنثر هذه البذور وصب عليها الماء، لكن ترى هتخرج الزرعة ولا لا، ده كله بقدر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بأمر الله. وبالتالي تجد البذور بذرة كان منها الإنبات وبذرة ما زالت على حال الموات، يبقى هي لم يكن منها إنبات، يبقى الذي حدث منها إنبات بقدر الله، الذي لا يحدث منها الإنبات كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله. فلذلك كلوا من رزق ربكم، يبقى هذا رزق ربي سبحانه وتعالى. ودايما احنا يعني لابد ان احنا ننظر للطعام بهذه الصوره، يبقى متاع لكم وانعامكم، يبقى هو احنا اللي اخرجنا الطعام ده؟ ابدا. يبقى احنا لم نامر الارض ولا البذور ولا غير ذلك، ولكن كل ذلك بقدر ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كما بينا وكما نحيل الأمر دوما على الآية الأول في سورة البقرة، يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يبقى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى لما أنبتت الأرض ده كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي متاع لكم ولأنعامكم. يبقى متاع لنا نستعمله في الطعام نتقوى من خلاله، وكذلك أيضا حتى الأنعام المملوكة للإنسان لا يقوى أن يجلب لها الطعام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والذي يرزقها كما يرزق الإنسان. فما من دابة في الأرض إلا رزق هذه الدواب جميعا على الله تبارك وتعالى. كل من رزق ربكم واشكروا له، يبقى لازم نعترف بهذه المنة وهذه العطية وهذه النعم من الرب سبحانه وتعالى. في مقابل ذلك هو شكر الرب سبحانه وتعالى، يبقى شكر الرب سبحانه وتعالى، يبقى كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قالوا يبقى هذه بلدة طيبة ورب غفور، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هذه بلدة طيبة فيها كل أنواع الأطعمة والثمار التي نحتاج إليها، بلدة طيبة أصلح الله عز وجل فيها الهواء والماء إلى غير ذلك، ورب غفور. إن زلت قدم العبد وطلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى لغفر الله عز وجل له ذلك، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وأن نجازي إلا الكفور. يبقى لما أعرضوا يبقى كان لابد يكون منهم يعني الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى، اللي يمنحهم من عبودية رب سبحانه وتعالى بعدما رزقهم ذلك الرزق الحسن. يبقى لكن ده قلوب طبعا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني عارف ان دي نعم ربنا لكن قلوب بقى جاحدة، قلوب منكرة لفضل الله عز وجل عليها، يبقى دي قلوب منكرة لفضل الله تبارك وتعالى عليها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سائل العرم وبدلناهم بجنتين، يبقى أرسل لهم عليهم ربنا سبحانه وتعالى المطر الشديد سيول، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يبقى إزاي انقلب بهم الحال وبدلوا بهاتين الجنتين التي كانت عن اليمين والشمال ومثمرة بجنتين ذواتي أكل خمط، يبقى شيء مر ثمار مرة وأثل وشيء من سدر قليل وشجر ليس به ثمار وشيء من سدر قليل، يبقى اللي هو شجر النبع كده ولكن كان نتاجه أيضا نتاج قليل. يبقى دايما كده الشجرة شجرة مثمرة لكن ممكن نتاج الشجرة ده يبقى قليل، ممكن يبقى في لحظة نتاج الشجرة ده كثير. دايما لابد ان احنا نعلم ان الإيمان له تأثير، يعني له تأثير، الكون يتأثر أيضا بأفعال الإنسان كما احنا مر على الآيات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، المعصية لها تأثير والطاعة أيضا لها تأثير، احنا ممكن بنمنع القطر من جراء الذنوب والطاعة لها تأثير كما مر على الآيات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بس لابد أن يكون عندنا يقين بذلك، يقين. يبقى الشجرة مع الإيمان تبقى مثمرة وتعطي من الثمار يعني الشيء الكثير، مع المعاصي يبقى الشجرة أيضا ثمار شجرة بتقل، احنا ممكن نقول ده مع المعاصي بتزداد، ده استدراك، يعني ده استدراك، لكن دايما هنجد أن الكون يتأثر بأعمال العباد، إن كانت خيرا عاد ذلك بالنماء والبركة عليهم، إن كانت شرا يبقى بيمنع الإنسان من البركة ومن العطايا. وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. يبقى ليه التحول ده وليه يعني بدلت هذه البساتين بعدما يعني كانت بساتين مثمرة إلى هذه البساتين التي بها ذلك هذه الثمار القليلة أو هذه الثمار المرة، ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور، يبقى ده جزاء وفاقا على كفرهم بالله تبارك وتعالى. يبقى نعرف كده أن البركة والنماء بتأتي مع فعل الطاعة زي الزكاة، يبقى لو واحد عنده مال وصل للنصاب حال عليه الحول يبقى نقول له فلتخرج الزكاة، الزكاة معناها إنما، مع إن كده بالنظرة الحسية المادية ده الزكاة معناها إخراج جانب من المال من هذا المال، يبقى هينقص المال، لا، ما نقص مال عبد من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن العملية الحسابية بتقول إن المال نقص، يبقى لو أنا معايا 1000 جنيه يبقى حال عليه مثلا نقول ده النصاب حال عليه الحول أخرجت الزكاة 25 جنيه، يبقى أصبح الباقي 975، يبقى أقل من 1000 أهو، لكن دي الزكاة معناها النماء والبركة، نماء والبركة، يبقى مش عملية حسابية. ولذلك ما نقص مال العبد من صدقة، قال العلماء ان ده مع ان احنا في المال في الحساب كده نقص المال اهو بعد الصدق، نقول لا. قالوا حتى يعني على الظاهر انه لم ينقص، يعني لم ينقص، لان دي حقيقة بقى، دي حقائق المال، دي الحقيقة. زي ما احنا بنقول كده لما انسان قتل في ارض المعركة نقول مات، لا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مع ان احنا يبقى دي الحاجة الكلام العرفي والكلام الحقيقي، يبقى حقيقة المال أنه ما نقص ذلك المال فوش نقصان، مع أن بالطريقة الحسابية العرفية ده نقصان، مش هتقولي ده مش نقصان، ده نقصان بس ده عرفيا، لكن في الحقيقة أنه لم ينقص هذا المال. فالزكاة معناها أن مال، نعين الزكاة قلنا مال حنخرجه من ماله، يبقى ينقص المال، يبقى ده عرفا في نقصان، لكن على الحقيقة لا، ده كان في نماء، نماء وفي بركة، في نماء وفي بركة. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ يبقى على ذلك يبقى ده جزاء على كفرهم وعلى شركهم بالله سبحانه وتعالى. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فيبقى كان الأمر الأول بيان بقى لرغد العيش الذي يعيشون فيه، الأمر الثاني أيضا كان في التجارة وإن هم يسافرون إلى بلاد بعيدة، ولكن كيف كانوا يسافرون في أمن وأمان. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، القرى التي باركنا فيها قالوا هي قرى صنعاء، وقيل أنها الشام، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يبقى هو لو مثلا بيقصد السفر إلى الشام، طبعا مسافة طويلة، لكن جعل قرى ظاهرة، يعني زي ما نقول كده أنت بتسير مفيش مكان مقطوع، يعني مفيش مكان موحش، يبقى هتجد أن هي مسافات وتجد أنك أنت انتقلت إلى بلدة أخرى وأنت آمن كده، وأنت آمن كأنها كلها حضر. وتخيل كده يعني مدينة اسكندرية، يبقى اعتبر كده أنها مقسمة إلى قرى، إلى قرى، فنجد أنها قرى متصلة، مش هنشعر بالخوف ولا الرعب لأن ما فيش يعني مكان موحش، كلها قرى ظاهرة، نمشي مسافات بسيطة وهنجد الأماكن، القرية الثانية والقرية الثالثة والقرية الرابعة. يبقى غير لما يكون في مسافات بين هذه القرى وطبعا طريق موحش، لكن الطريق ما كانش موحش. ولذلك قال في وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها لما طلبناها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يبقى كان يخرج مثلا بعد فترة زمنية ينتقل البلدة الثانية في أمن وأمان لأنها قرى متصلة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يبقى تخيل في كل الرحلة بتاعته اللي هي التي خرج من أجل التجارة فيها، يبقى كلها بيسير في أماكن كلها آمنة، يأمن على نفسي ويأمن على مالي. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، إيه المطلب بتاعهم؟ لا، الكلام ده هو مش عايزين هذا الأمر، عايزين يبقى فيه بعد مسافة شاسعة بين أسفارهم. يبقى على ذلك يعني انظر كيف يطلبون تبديل النعم. احنا بنتعلم كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر بيخطب يوم الجمعة وجاء رجل وقال هلك الزرع وضاع العيال لغير ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فعلى طول نزل المطر مباشرة. الجمعة التالية اتى طبعا من شدة المطر ايضا قال نفس الكلام ان حيهلك الزرع والبهائم وحيبقى فيها ضياع للاولاد الى غير ذلك. فماذا قال؟ ما طلبش منع المطر، اللهم حوالينا لا علينا. يبقى بدا يحول هذا المطر الى اماكن ليتعود لنا فيها بالثمار، لكن لم يطلب قطع المطر، لم يطلب قطع المطر. يبقى انظر الاولاد ماذا طلبوا؟ لا، اما طبعا هنا يعني عايزين مسافات شاسعه بينه وبين هذه القرى. فقال ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى بمطلبهم، يبقى طلبوا كده، يبقى كأنهم يطلبون يعني أن يمنعوا من هذه النعم وأن يحرموا من هذه النعم. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فجعلناهم أحاديث، هذه أحاديث متداولة كده بين الناس، نقص من أحوال هؤلاء القوم. وزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. يبقى سبق دي يبقى أيضا من القوم الذين يعني صدق فيهم قول إبليس لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى هو ده كان كل ظن ليس من إبليس. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. يبقى دي أيضا من ضمن الطائفة اللي اتبعت إبليس وصدق فيهم ظن إبليس لما قالوا أتجد أكثرهم شاكرين. هم رأينا كيف أنعم الله عز وجل عليهم. طب قابلوا ذلك بالشكر؟ لا، بالجحود والنكران، بالجحود والنكران. فأعرضوا في الأول. وهنا أيضا بالنسبة للسفر قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يبقى لم يعني يقوموا بحفظ هذه النعمة أو شكر ربنا سبحانه وتعالى النعمة، لكن ماذا طلبوا؟ يبقى كان منهم الإعراض وكان منهم الجحود وكان منهم النكران، وأيضا لم يحافظوا على نعم ربه سبحانه وتعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين هؤلاء. يبقى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. يبقى دي من ضمن القوم الذين يعني صدق فيهم ظن إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا فريقا من المؤمنين، طائفة مستثناة. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ما كانش عليهم يعني سلطان قهر يقرأ أولئك بكذا، لا، ده كل يعني دعوة الشيطان دعوة إيه؟ دعوة كلامية. مر علينا في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إيه اللي عمله إبليس؟ قال له افعل المعصية، هو اللي فعلها. هو إبليس لما قال لآدم يعني هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هو اللي جاب الثمار وأطعم وضعها في فيه آدم عليه السلام. لا، ده هو وجهه، وآدم عليه السلام هو الذي تناول الثمرة. فكذلك أيضا كل إنسان بيفعل معصية يقول لك ده الشيطان، الشيطان اللي هو غواني، بس الشيطان لم يأخذ بيدك لفعل المعصية، لكن هو دعاك إليها، دعاك وزين المعصية في نظرك، وبالتالي أنت انطلقت لأنها وافقت هوى، بتوافق هوى عند الإنسان، فأنت انطلقت إلى ذلك. لكن في الحقيقة الشيطان ليس له سلطان عليك، يبقى ليس له سلطان، لكن كل ما بيفعله معنا الشيطان إنه بيدعونا ويزين لنا الباطل، وانت اللي بتتقدم بخطواتك من اجل الوصول الى ذلك الباطل، وانت اللي بتستحسن ذلك الامر. فلذلك يبقى الانسان ينتبه، خلي بالك ان الشيطان ليس له سلطان. يبقى كل هذه الطوائف التي ضلت الشيطان ليس له سلطان عليها، ولكن كما قال ربنا سبحانه وكان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يبقى دي فتنة، وربنا سبحانه وتعالى كما بين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى احنا الأمر واضح جدا وجلي جدا، وبالتالي انتبه من الشيطان، احذر من الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإحنا برضك بنتمادى ونتبع خطوات الشيطان مع التحذير الكثير في كتاب الله تبارك وتعالى، احذر من اتباع خطوات الشيطان. لكن إيه الصادر مننا؟ إن إحنا لا نحذر خطوات الشيطان. يبقى الكلام ده كله عشان يعني يبين كفتنة من الصادق ومن الكاذب، من المؤمن ومن المنافق، فبنحتاج إلى اختبارات. فكان من ذلك الأمر، هذا تحذير الشيطان، احذر أن تتبع خطوات الشيطان. ولكن منا ما زال من يتبع خطوات الشيطان. يبقى كل ذلك من أجل أن يتميز الناس. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان العليم السلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.